بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في الحديث الأول من حديث صحيح البخاري وهو حديث النيات، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يقول كذا أورد هنا وهو من مقابلة الجمع بالجمع، أعمال جمع ونيات جمع، أي كل عمل بنيته. وقال الخوبي يقول في الهامش لعله الحربي، كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كما قصد بعمله وجه الله عز وجل أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده. وقع في معظم الروايات بإفراد النية، إنما الأعمال بالنية، وجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له. وقع في صحيح ابن حبان بلفظ الأعمال بالنيات بحذف إنما وجمع الأعمال والنيات، وهو ما وقع في كتاب الشهاب للقضاي وصله في مسنده كذلك. قال الكرماني في قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، أن إنما أداة حصر، واختلف في وجه إفادته، فقيل لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام، الأعمال مفيد للاستغراق، استغراق جميع الأعمال، وهو مستلزم للقصر لأن معناه كل عمل بنيته فلا عمل إلا بنية. وقيل لأن إنما للحصر وهي إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف، أو تفيده بالحقيقة أو بالمجاز، ومقتضى كلام الإمام وأتبعه أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقا، بل نقله شيخنا شيخ الإسلام هو البرقيني عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي. وطبعا كلمة إنما الأعمال بالنيات يعني يخص يعني من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي، لأن ظاهر كلمة إنما الأعمال بالنيات أن كل عمل يصلح بالنية، حتى لو عمل الإنسان معصية أو بدعة ونوى بها الطاعة يؤجر عليها ويثاب يعني عليها وتكون عملا صالحا. وطبعا الحكم العام كما قلنا لا يستفاد من نص واحد، ولكن تجمع النصوص ويستنبط الحكم العام. يعني النية الصالحة لا تقوى على قلب المعصية إلى طاعة ولا قلب البدع إلى سنة، ولكن النية الصالحة تقوى على رفع المباح إلى درجة الطاعة، فالأكل والشرب والسعي على المعاش والمذاكرة هذه الأشياء مباحة لو استحضر نية صالحة تصير من الطاعة. ولكن المعاصي يعني من يتغنى في الأذان لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يعني هذه بدعة، يعني مهما توفرت نية فيها صالحة لا تصير بذلك سنة ولا يؤجر يعني عليها، لأن العمل فاسد أصلا، فلا بد من توفر شرط الإخلاص، والشرط الثاني هو أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكميل يقول الأعمال تقتضي عاملين، والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين، وعلى هذا هل تخرج أعمال كفار الظاهر إخراج؟ يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني نفرض أن الكافر عمل يعني بنية صالحة بر والديه بنية صالحة، هل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر، لأن الكفر يمنع انتفاعه بهذا العمل، لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا تصح من الكافر، أن الكفر مانع من انتفاعه يعني بهذا العمل في الآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها، ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل يعني آخر. قوله بالنيات الباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل، فيشترط ألا تتخلف عن أوله، قانوي النية القصد وهي عزيمة القلب، وتعقب الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد، هي اتجاه القلب يجري مجرى الفتوح. الإنسان يريد أن يتحرك مثلا إلى خارج المسجد فهو يعني في قلبي أنه يريد ذلك فيتحرك إلى باب المسجد من أجل أن يخرج، فهي اتجاه يعني في القلب يجري مجرى الفتوح. واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط، والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما بمعنى ألا يأتي بمناف شرعا شرط، ولا بد من محذوف يتعلق به الجر والمجرور، إنما الأعمال بالنيات، لأن يستحيل أن يكون أن وجود العمل بالنية، أن مثلا مش هي يتصدق صدقة أو لا توجد صدقة إلا وجود النية، فلا بد من مقدر، إنما تصح الأعمال بالنيات، أو إنما تكمل الأعمال بالنيات الصالحة. وطبعا القول بالصحة أرجح لأنه أقرب إلى الحقيقة. فقيل تعتبر، وقيل تكمل، وقيل تصح، وقيل تحصل، وقيل تستخر. قال الطيبي: كلام الشرع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. وقال بيضاوي: إن هي عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله عز وجل وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي، لأن المثال الذي ضربه بعد ذلك: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولكن النية في الشرع يعني كما يعني بينا أن هي يراد بها الإخلاص. الشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه، اللي هو القصد الصالح في الايه في النيه. ولكن النيه في الحديث محموله على المعنى اللغوي، ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه احوال المهاجر، فانه تفصيل لما اجمل، والحديث متروك الظاهر، لان الذوات غير منفيه اذ التقدير لا عمل الا بالنيه، فليس مراد نفي العمل لانه قد يوجد بغير نيه، بل المراد نفي احكامها كالصحه والكمال، لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه. قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص. يعني بعض الناس يقولون هذا الجزء من الحديث يعني مؤكد ومقرر الجزء الأول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعضهم يقول إن هذا تأسيس يعني قاعدة جديدة، وهي القاعدة الأولى إن قبول العمل أو صحة العمل مرتبط بتوفر أو صحة العمل قلنا الموافق للشرع أو المباح على الأقل، لابد فيه من توفر النية الصالحة حتى يصح وحتى ينتفع به العبد في الآخرة. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني مقدار ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات التي يجمعها العامل يعني في عمله. من خرج للمسجد لمجرد صلاة الجماعة ليس كمن خرج لصلاة الجماعة ودرس العلم والجلوس في المسجد ضيفا على الله عز وجل، وتنظيف المسجد أو حراسة المسجد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أن يكسب أخا في الله، فمهما توفرت النيات الكثيرة الصالحة تضاعف الثواب. ولذلك يقولون: تجارة النيات تجارة العلماء. فقالوا: كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تصغره النية. فيقولون أيضا: أصل في الشرع التأسيس، إن هو يعني تأسيس مقدم على التأكيد. فقوله: إنما الأعمال بالنيات، قاعدة إن قبول العمل المباح الموافق للشرع يشترط فيه توفر نية صالحة. ثم أسس النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة جديدة فقال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ثواب العمل على عمله بمقدار ثواب النيات الصالحة التي يجمعها العامل في عمله. يقول قال الخطيب: في تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة، فقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العمل لا يحصل له إلا ما نوى، وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دونه دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله، وكل ما لم ينويه لم يحصل له. ومراده بقوله ما لم ينوي أي لا خصوصا ولا عموما. ثم ضرب يعني مثل، قال هنا المثل هنا مختصر يعني، قال: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلم يذكر ما ورد في الروايات الأخرى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول: فمن كانت هجرته إلى دنيا، يقول كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم، وهو قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. قال الخطبي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروما قد ذهب شطره، ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال. يقول: من جهة من عرض من روايته فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي لو الشيخ في هذا السند مستوفى، وقد رواه يقول ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاما، ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصرا، وفهم من قوله مخروما أنه قد يريد أن في السند انقطاع، فقال من قبل نفسه لأن البخاري لم يلقى الحميدي، وهذا طبعا عجيب. وما يتعجب يعني من إطلاقه مع قول البخاري حدثنا الحميدي، كيف يقول البخاري حدثنا الحميدي وهو يقول يعني إن هو يعني لم يلقى الحميدي؟ طبعا مشهور يعني من أشهر شيوخ الحميدي، وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب، وجزم كل من ترجمه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث. وقال ابن العربي في مشيخته: لا عذر البخاري في إسقاطه، لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام. قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا، فحدث عنه كما سمع، أو حدثه به تاما فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر مستبعد عندما اطلع على أحوال القوم. وقال الدودي: شرح الإسقاط في البخاري فوجوده في رواية شيخي وشيخ شيخي يدل على ذلك. انتهى. قوله هجرته، الهجرة هي الترك، والهجرة إلى شيء الانتقال إليه من غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على الوجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، يعني ليست من دار الكفر إلى دار الإسلام، لأن لم تصل المدينة بعد دار الإسلام، وما كانت الحبشة دار الإسلام، ولكنها هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تتأسس الدولة الإسلامية. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليها من أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة إذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقى عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. قال: هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، يعني ما يهاجر أحد من مكة إلى المدينة، فقد صارت مكة أيضا دار إسلام، ولكن تبقى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. قوله إلى دنيا بضم الدال، وحكى ابن قتيبة كسرها، وهي فعلة من الدنو أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال، واختلف في حقيقتها، فقيل ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل كل المخلوقات من الجوات والأعراض، والأول أولى، لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة. قوله يصيبها أي يحصلها، لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود. قوله أو امرأة، قيل التنصيص عليها من الخاص بعد العام، دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، أو امرأة ينكحها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ف يعني فتنة النساء من فتنة الدنيا، ولكن هذا من ذكر خاص بعد العام لمزيد الاهتمام. قيل التنصيص عليه من الخاص بعد العامل الاهتمام به، وتعقبه النووي بأن لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها وتعقب بكونها في سياق الشرط فتعم. ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشد. لقد تقدم النقل عمن حكى أن ساب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس، ولم نقف على تسميته. ونقل ابن دحي أن اسمها قيلة بفتح بقاف مفتوحة ثم تحت نية يعني ساكنة. وحكى ابن بطال عن المسراج أن الساب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويرعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة يتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك انتهى. قال يحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى كانت المرأة عربية، وليس من أفاع العرب على إطلاقه، بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام. وإطلاق أن الإسلام أبطل كفاءة في مقام المنع، أن الكفاءة طبعا في النسب، لأن هذه معترف بها في الإيه في الإسلام. قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني الحديث يعني على التمام يعني في غير رواية البخاري. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقيل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل وذكر رسول صلى الله عليه وسلم حتى تلتذ القلوب والألسنة بعادة ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الدنيا والمرأة يعني أعرض يعني عن التكرير، لأن السياق يعني يشير إلى التجافي والابتعاد، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، حتى يدخل في ذلك أيضا سائر النيات الفاسدة. يحتمل أن يكون ذكره بالضمير لتناول ما ذكر من المرأة وغيرها، وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها وهي المحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله عز وجل ورسوله وعظم شأنهما، بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. وقال كرماني يحتمل أن يكون قوله إلى ما هاجر إليه متعلقا بالهجرة، فيكون الخبر محذوفا والتقدير قبيحة أو غير صحيحة. ويحتمل أن يكون خبر فهجرته والجملة خبر مبتدأ الذي هو من كانت انتهى، وهذا الثاني هو الراجح، لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة مذمومة مطلقا، وليس كذلك إلا أن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة، كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معها فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. وإنما أشعر السياق بذنب من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخاصة، فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص. وكذا من طلب التزويج فقط على صورة الهجرة إلى الله، لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القرب كالإعفاف. ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجته، ومحمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح، فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية، حمية من المرض يعني، أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم، واحد عليه له فلوس ووجده في الطواف فطاف معه بنية الطواف وحتى لا يفر منه الغريم. واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، أو الديني أجر بقصده، وإن تساوي قصد الديني والدنيوي فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر. وأما إذا نوى العبادة وخلطها شيء مما يغير الإخلاص، فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان ابتداؤه لله عز وجل خالصا لن يضر ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه العمل يكون منتفيا إذا خلى من النية، ولا يصح نية الفعل فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه. وعلى أن الغافل لا تكليف عليه، لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد، يعني ليس له نية، وعلى أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال أنه لا يحسب له إلا من وقت النية، يعني أن بالنسبة للصيام الفضل لابد من تبييت النية يعني قبل الفجر. أما النفل فاستدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ويسأل هل عندكم طعام، فإذا قيل لا فيقول فإني صائم. فقال العلماء أنه يجوز يعني أن ينشئ النية بالنسبة للنافلة يعني في النهار قيل قبل الزوال يعني قبل الظهر. فالفترة اللي قبل أن ينوي الصيام هل يؤجر يعني فيها؟ فيقول هنا أنه إيه لا يؤجر. يقول ألا يحسب له إلا من وقت النية هو مقتضى الحديث، لكن تمسك من قلب أطفئ بدليل آخر أطفئه حديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بدليل الإطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى. يعني وهذا طبعا راجع لأن ربنا عز وجل فضل واسع، أنه الإنسان أدرك جزء من الصلاة فالله عز وجل يعطيه ثواب الجماعة، أو نوى الصيام النافلة قبل الظهر فمن فضل عز وجل أنه يعطيه الثواب اليوم يعني كاملا. على أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئا لا يمكن غفلتهم عنه ولم يذكروه ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه، خلافا لمن عل بذلك أن عقام ذكر أن عمر خطب به رضي الله عنه على المنبر ثم لم يصح من جهة أحد يعني عنه غير القمع. واستدل المفهومية على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه، ومن أمثلة ذلك جميع جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له النية، وكذلك القص يعني يحتاج نية في الابتداء، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي ثم بعد الصلاة يقول أتم صلاته فإن قوم سفر، ولو أن إنسان مسافر يصلي خلف مسافر ولا يدري أنه مسافر ووجد أنه سلم بعد ركعتين يجوز أن يسلم معه. فلو كان يحتاج النية في الابتداء لكان نبه الناس صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة يعني أنه سوف يصلي ركعتين لأنه مسافر. يقول من أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية وخلافهم شيخنا شيخ الإسلام يعني البلقيني، وقال جمع ليس بعمل وإنما العمل الصلاة، يقول ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه ولو كان شرطا لأعلمهم به، واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب ويجمع إلى سبب ويجمع متعدده جنس أو أن نية الجنس تكفي كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهر أو غيره، لأن معنى الحديث أن الأعمال بنيتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين السبب. وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشك في سببها أجزاه إخراجها بغير تعيين. وفي ذات النص على السبب لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج المرأة، فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير، وقال شيخنا شيخ الإسلام في إطلاق العام وإن كان سببه خاصا فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسيأتي ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيمان حيث قال المصنف في الترجمة فدخل فيه العبادات والأحكام إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.